الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل، خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه، حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن الجرهد وعن ذكر اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط، لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أنه حديث جرهد صحيح، إلا أنه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إله مشكلة في صحيح البخاري، حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم انحسر، وهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى، بين حسر هيك رفع وكشف عن ثوبه، وبين انحسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل بها، أما تظهر هي في حكم ثاني. لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة. الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض الحديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية. فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من الكتاب والسنة فهو صيانة لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم، بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأكثر الأسباب أنه يحيد عنه يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. تفضل. حول الروايتين اللي ذكرتهم، اي نعم، البخاري حسر وانحسر، اي نعم، ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما، لأن فعل حسر من أفعال المطاوعة، حسرت فانحسر، كسرت فانكسر، وهكذا. صحيح، هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين، عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس، وعن أنس ما عاد أذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسرة أو أن يقول حسرة. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما. نظر الأفعالي يقويها عن راوي واحد، يعني الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد اللفظ. المعنى واحد بين حسرة يقويها. كيف يعني؟ يعني يقوي النظر انه عن راوي واحد، انه المعنى واحد، والراوي لما غير اللفظ، اخطأ باللفظ، او مرة روا بهذا اللفظ مرة باللفظ الاخر، معنى مثلا بالمعنى، والمعنى حسر قد تعني إن حسر، بينما إن حسر لا تعني حسر الحمد. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم، لكن هي مو هي. تبدأ اختلافات الرواة. إيه نعم. ما هو معروف وين اختلف في اللفظ. بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم، يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفقه، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة. سيدي والله هذه ما تبادر الى ذهني. الحمد لله. يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام ويكشف عنه فقط. بدون علة يعني. بلا شك. بدون علة. طب اذا كان ذلك كذلك، فما الجواب عن حديث عثمان؟ هذا حديث عثمان واضح تماما. سبق الجواب عن حديث انس. نعم. اي نعم. كان مرة. يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفقد عورة، وهكذا. إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق، اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء ناحية علمية يعني. أنت لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان. هنا. فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ده. الله أعلم. ونحن قلنا هذا وهذا. نعم. قلنا هذا وهذا. أو كمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردي. صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا. هو هذا. صحيح. نعم. شو قلنا؟ ما تذكرت في هذا الموضوع. أيوة. إنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بأنهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشفين بلاد الكفار. نعم، ولذلك يقول فقهاء الأحناف على مثل هذه الحادثة، هذه واقعة لا عموم لها، مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد الله بن عمر يقول: صعدت يوما بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما منيش على قاعدة كما يقول علماء الشافعية انه هذا دليل ان استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأن الرسول رؤي، لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية، بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع له لغرض ما فوقع بصره، يعني هذا الفعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هي شريعة عامة. إيه والله هيك صار، إيه صار نعم، لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء أربعة، ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنن داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف، أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها؟ استفهام استنكاري. الرسول بيقول أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي إلى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقعد عليه قضاء الحاجة الى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه؟ وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول او الغائط؟ فيذكر يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف. بس حولنا احنا عندك ما استحولنا بعدين بالكلي انك كأنك فهمت على انه داخل البيوت طالما في جدران تحجز عنه ما اذكرك. لا هذا خلاف مذهبنا. هذا هو قلنا الحديث، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول مراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله. شيخ الموضوع شرق وغرب، وإحنا تصميم البيوت والأبني مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة. إحنا بنتحرى أنه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق أو غرب يكفي؟ أنا بقدر أقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما، بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة الى عن القبلة الى الغرب او الى الشرق. مثلا من قبلة بين وبين قبلة 1500 كيلومتر، انا نزيح سنتي واحد من هون بتزيح معناها كيلومترات عديدة، كيلومترات عديدة. نحن العام الصحيح. لما انت في الحالة عنده بزاوية استقيم لسبب بسيط، لانه انت حرقت بالضاء هذه الزاوية. يعني هسه القبلة مثلا 23 درجة شرق الجنوب بالنسبة لعمك، يعني لو وقفت مثلا بدال 23 30 درجة انحرفت 7 درجات في مستقبل ابو ظبي. بس ابو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة. الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة. الجهة كلها بيقصد الجهة كل المسافة. لذلك منقول هو مثل ما قلتوا انتوا، اذا انحرف من هوني سنتي كيلوات صحيح، ولذلك يجب ان يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك او عن يمينك. واذا كان في حرج مرة اخرى، لانه يعني افرازات قطع الارض عندهم زي هون مثلا، القطعة هذه هناك الشمال صار، فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت القبلة؟ فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا اذا بدنا نشرك البناء كله ان نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب. ما اظن، وانا ما تأخذني قد اعتدي عليك، قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وانا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ اعطي مسافة بالنسبة لهالبيت هذا، مترين في متر ونص، مترين في مترين، يعني 4 متر او 3 متر، 4 متر. لا يمكن ان تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما. يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة. طبعا لك شو نحن نتكلم الجلوس، يعني الجلوس ويعني كلياتكم كنتوا عم تتصوروا البنى ولا المقعد؟ طيب فاذا وين الاشكال؟ هو المقعد لانه عادة ملاصق للجلوس. هذا هو، هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي. لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات. ما شو بدنا اكثر من هيك؟ سهلي الحديث خيرا. اذا ما كنتم معتديا. لا والجلوس شيخ ممكن نفس الشخص الجالس، يعني كيف يجلس هو، يعني قاضي الحاجة هو يحرف حاله. هذا لا بعتمد على هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن، لكن لا هو وإلا يجلس. أخي دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله، كما أقول أنا وين قلنا حديثا إنما الأعمال بالخواسيم، ما أدري أنت كنت معنا ولا لا. بيت أبو ليلى كنا في امس عند ام محمود، اول امس عند ام محمود الصوفي. الصوفي هذا الصوفي اللي بيسلمك لشيخه. ايه لا كنا بيت ابو ماهر، بيت ابو ماهر. على كل حال انا بكرر هذا الكلام والان جاء اوانه. انه من فضل الاسلام انه صحيح بيعطينا احكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في امور الدنيا. فانا كثيرا ما استعمل قوله عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الانسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن ما نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية، وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر بقول له انما الاعمال والخواتيم، اصبر نشوف شو النهايه الى اخره. والله اكلها المره. اكلها. المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريق، هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث انه الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن انفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلي فانت لا تستقبل قبلي، هذه قضية مش عملية. فنحن بالاصل بدنا نأسس على وفق ايش الشريعة. ولذلك فانا ارجو من الاخ طاهر انه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المنزلين في بالهم القضية هي. والله منحطها، بس المشكلة كمان هلأ الصحيح يعني لما يجي عندك زبون متعامل متفاهم معك بالنسبة للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض. طيب. اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعية الشخص، بتحاول قدر الامكان تبعده عن القبلة بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة. ايه. ما بتعاون معه يعني ولا ممكن انه يتجاوب. ايه وانا نعم ساعتها ذنبه على جنبه قراره. لا مش ذنبه على جنبه هو. لا المهندس هم حط اللي هو بالنسبة لطاهر نزلها عنده على موقع محروف 30 درجة. هو عندما يريد ان ينفذ ذاك الرجل ما اقتنع بالحفظ، ما مش هو المهم خطط على الشرع. نعم بس وهذاك ما نفذ. طيب هون هو رفع المسؤولية. كويس لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه انا فهمت منه انه ماذا ما بيجاوب، فانا مضطر انه خطط له. انا جاوب بحدود، انا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك انه عم تحاول تتحرى شيء معين. اما اذا عم تحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في اشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة غير طبيعي يعني. هو نحن ليش غرباء؟ لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة. يعني مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هو يزيل عنه الحرج والاثم انه هو يبين رايه، هو انا بدي اكون هون لانه هذا الشرع. هو اذا ما اراد ان يطبق تزيد الحرج على نفسه. بس انت اذا بتعرف انه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هاي كناحيه جماليه هيك الطف يعني. لا بس بقول لا، هو بالنسبه له المألوف زي ما حكى اصلا بنقولش عنده انه تكون هيك. انت بتقول له انا عامل لك اياها هيك لانه الشرع بيقول هيك. هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص زمه على جنبه الحقيقه. ايه بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط. لا لا مش جاوب يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هذاك يصطفل. اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا، يعني بحرف شوي بحس انه تنطلي عليه ويعني نحن طبقنا الشراء لا مو هيك اللي حكينا اليوم في السيارة الحديثين اللي سأل كنا نحكي عنه في السيارة طلعوا التنين معهم في والله لا سألت في الشيء الحديث أو نسبة لمسألة القبلة ممكن تشوف لي أم الفضل جالسة وانا نايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا يعني إذا ما تحجج فيها حول مسألة استقبال القبلة واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها أيضا لا يجوز. أي نعم بدون الحنابلة. طيب خيار. أنا عندي سؤال.